الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في سورة المائدة إن شاء الله في آية 3. في آية عرجنا عليها قبل كده في سورة البقرة أو على نظيرتها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قلنا في البقرة: وما أهل به لغير الله، أهل به لغير الله، القربان سواء كان للأصنام أو للأموات، تمام، الحسين، السيدة رضي الله عنهما، لكن الذبح لهم هي يعتبر قربان محرم الأكل منه وإن سمي عليه. إنما هنا: وما أهل لغير الله به، أي ما سمي عليه بغير اسم الله وحضرت أنت الذبح. كانت ذبيحة كتابي ويجوز لك أن تأكل منها إذا لم تحضر الذبح، لكن لو حضرت الذبح وسمي عليه بغير اسم الله لا يجوز، خلاص واقع تحت عموم هذا، تحت عموم التحريم. وبعد كده يجي بقى بقية التحريم: المنخنقة والمعقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم يعني لو لحقت قبل ما تموت تذبح تذكيها، أي تذبحها، يبقى هي جزء الأكل منها. جاية آية في نفس الآية في آخرها: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشاون، فلا تخشوهم واخشاون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ونقف هنا: ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا اليوم أكمل الدين، تمت النعمة، لكن رضيت لكم الإسلام دينا إلى يوم الدين. فيبقى إذن يبقى في وقف لبيان المعنى هنا، لكن في توضيح هنا إن طبعا هو الذبائح هذه محرمة، لكن اللي هي أهل بها لغير الله وأهل لغير الله به، لكن فمن اضطر، عشان مولش الفقير، الفقير أو المعدم له أن يأكل، لكن غير باغ ولا عاد. في البقرة، قصة البقرة يعني ما يشبعش، يقيم صلبه بس، يقيم صلبه ولا عاد ينوي أنه لا يعود لهذه، لأنها كان ميتة، هي كان ميتة، هو لو أكل من الميتة هيأكل ما يشبع، لا طبعا، تمام، لكن ايه واذا يعتبر هذه كالميتة هو يقيم بها صلبه. انما هنا في فرق في بين الكمال والتمام، لذا استخدم الكمال للدين والتمام للايه للنعمه. الكمال التمام غير كامل، اذا اكتمل يصبح كمال، خلاص، لذا يطلق ايه على الدين الكمال. استخدم الله سبحانه وتعالى مع الدين: اكملت لكم دينكم، أكملت يعني لا زيادة فيه، خلاص اكتمل تماما، ما يزيد، لا يزيد الدين، لا يزيد. والإكمال يكون على مراحل، ممكن مش مرحلة واحدة، وهكذا الدين كان على مراحل. لكن إتمام النعمة، النعمة أي نعمة في الدنيا أو أي شيء في الدنيا غير كامل، لا يكتمل أبدا، إنما هي تتم النعمة، تتم النعمة من الله سبحانه وتعالى. فمن هنا التمام غير كامل، والتمام مرة واحدة، يأتي على مرة واحدة يجوز، لكن الكمال لا. في فروق كثيرة ما بين الإكمال والإتمام، لكن عشان كده نقول إن هو استخدم الإكمال للدين، إنه على مراحل، ودي أهم حاجة فيها، إنها على مراحل مش مرة واحدة، وإنه هو لا زيادة فيه، خلاص اكتمل يبقى ما نقدرش نضيف عليه حاجة، إنما التمام لا، عشان كده جات للنعمة. ما تلاقيش واحد عنده كل النعم، فلا أبدا، كل النعم دي مش موجودة غير في الجنة، التمام ده مش موجود، الكمال ده مش موجود في النعم في الدنيا. لأي واحد، حتى أغنى الأغنياء وصاحب الملك والمالك لا يتم له النعمة أبدا، وإن كان ملك الملوك في الدنيا طبعا لا يتم له النعمة، هتلاقي في حاجة ناقصة عنده. بعد كده يسألونك ماذا أحل لهم، بعد بقى التحريم هذا إيه اللي أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. علمتم الجوارح إن هو عايز يصطاد، الحين بيستخدم صقر مثلا يصطاد له نسرة، يصطاد به، والكلب يجيب له الإيه؟ مدرب طبعا، كلب مدرب عشان ما ياكلش من الهذا، يجيب له الصقر. وطبعا واضح الآية: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. دي معناها إيه؟ مش بيحل لأهل الكتاب إنهم يأكلوا من عندك، لا، بيحل ليك أنت إنك توكلهم، إنك ممكن تدعوهم للأكل، لأن من غير دي أنت لا تدعوهم للأكل ممكن. فإيه؟ وطعامكم حل لهم، أي حلال إنك تدعوهم لطعامك، من طعامك. بعد كده جاية آية الوضوء. الآية هنا قال: إذا قمتم إلى الصلاة، تمام، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وبياخذ هنا وقف وارجلكم في روايه حفص، لان ارجلكم معطوفه على الايدي فهنا منصوبه، فيقول وامسحوا برؤوسكم. لكن في قراءات اخرى حتى في روايه شعبه عن عاصم برضو بيقول وارجلكم، يبقى هنا معطوفه على الرؤوس، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هنا حكمين فقهيين لمسالتين مختلفتين في نفس الموضع، مسالتين، مساله غسل الرجل او المسح على الخف او الجورب في العصر الحالي. فمن هنا ياتي القراءات لمسائل فقهيه، يعني يشتق منها مسائل فقهيه، وهنا مسالتين فقهيتين لحكمين فقهيين لمسالتين فقهيتين. بعد كده تيجي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. احنا قلنا بقى في أواخر سورة النساء اللي هي قوامين شهداء لله، كانت الشهادة لله لأن أنت على أبوك أمك على نفسك، لكن هنا قوامين لله شهداء بالقسط لأنه على عدو ما بيحبوش. لا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، تمام، زي وإحنا طبعا اتكلمنا فيها في خواتيم سورة النساء. والله أعلى وأعلم.